يقول: جئت لكي أعتمر، ولم أحرم في الباخرة، ولم أمكث في البلد هنا سوى ليلتين فقط، وفي اليوم الثالث قمت بالاعتمار. فقال لي بعض الناس: لا بد أن تمكث في البلد 3 أيام. أريد من سماحتكم أن أعرف هل عمرتي صحيحة أم أن علي كفارة؟ جزاكم الله خيرا. إذا كنت أحرمت من الميقات لما حاذيت في الباخرة، أو ذهبت إليه حتى أحرمت من الميقات، ميقات بلدك، فليس عليك بأس إذا كملت العمرة، ولو ما مكثت إلا يوم واحدة أو ساعة واحدة. ليس العمرة هي المعلومة، فالذي قال لك لو من 3 أيام قوله لا أصلها، قول باطل. متى طاف الإنسان وسعى وقصر تمت عمرته، وله يسافر الحافي يومه الذي قدم فيه، لا حرج في ذلك. أما إن كنت ما أحرمت إلا من مكة أو من قرب مكة، ما تجاوزت الميقات ولم تحرم، فعليك دم ذبح مكة للفقراء، والعمرة صحيحة لكنها ناقصة، تجبر بدم لأنك لم تحرم من الميقات. جزاكم الله خيرا. إذن الإقامة لا تأثير على الإحرام فيها، جزاكم الله خيرا. الإقامة لا، لا بد أن يكون الإحرام من الميقات. نعم نعم، بارك الله فيكم. ميقات بلده، ميقات بلده هو البلد اللي يمر عليه. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.